نلقي ميدان الدنيا تاور الدنيا هنان يقول دوري فوق الغلطة تصور لازمة ورأيت نسان السامس مدى سنتوين ليلة العقل وفزت سلا الهمس يا الغي لو نسولة ذاك يا سيدة تاني ولقي أنا يا وشو لسان ما تدمون ولقي أنا يا وشو لسان ما تدمون I'm not afraid to die.